أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. هذا كله شرحنا في الأيام المرات السابقة وشرحنا البدع وأنواع البدع وذكرنا رؤوس البدع وأهل البدع وأن لكل ولكل وارث وورثة أهل البدع موجودون الآن وأن بدعة التشيع تكاد تكون أخطر البدع حاليا لأن جميع الجماعات الموجودة على الساحة متأثرة ببدعة التشيع فالإخوان يكادون يكونون شيعة والجماعة المدعية السلفية يعني ضيعها العقيدة الشيعية ولذا لا فرق بين كلام الخميني وكلام ياسر برهان في مسألة شغور الزمان أن الخميني يؤمن بأن الإمامة في استرداد عج يعني عجل الله فرجه وخروجه وهو إمام وهم وأسطورة فيقول الإمام في استرداد غائب ولذا لا بد من ولاية الفقيه وهؤلاء يقولون شغور الزمان عن الإمام فلا بد من تولي الجماعات الإسلامية زمام الأمور كلام منص نص. فالشيعة المشكلة الآن إن والشيعة والخروج يعني الشيعة والخوارج من أصل واحد لأن عبد الله بن سبأ هو أصل الشيعة وأصل الخوارج أصل الشيعة وأصل الخوارج هو عبد الله بن سبأ. قال وترك الخصومات يعني ترك التخاصم والجدال بالباطل في الدين وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء لسنا نجلس مع أصحاب الأهواء ولذا ما رأيكم في من قال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه قاعدة ملها فاسدة لأنه لا ينبغي أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إلا إذا كان الاختلاف سائغا أعذرك وتعذرني فإن قلت أنت إن تغطية وجه المرأة واجب وقلت أنا إن تغطية وجه المرأة مستحب فأعذرك وتعذرني لأن هذا سيظل أمرا خلافيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليك هذا خلاف سائر معتبر وأما الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة فليس خلافا سائرا ولا معتبرا ففي هذه الحالة لا يمكن أن يعذر بعضنا بعضا في ذلك أعذرك في الخلاف السائر ولا أعذرك في الخلاف غير السائر ولا غير المعتبر لأن بعض الخلاف سائر هو معتبر وبعض الخلاف غير سائر ومعتبر وبعض الخلاف غير سائر وغير معتبر فقال وترك الخصومات يعني ترك الخصومات بين أهل السنة بعضهم بعضا لأنه ينبغي أن يجتمعوا ولا يتفرقوا ولأنهم إن تنازعوا فإنهم لابد أن يفشلوا وتذهب ريحهم ولكن عليهم ألا يتنازعوا وإنما عليهم أن يتحدوا وأن يثبتوا وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وقال كما روى أنس كما روى عن أنس وقد جاءه رجل فقال له يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم فنهى عن مجالستهم وذكرت لك ما فعله ابن سيرين حين عرض عليه الرجل أن يقرأ عليه آية قال ولا مس آية ووضع أصبعيه في أذنه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب وقال أبو الجوزاء وهو من كبار التابعين لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء لأن صاحب الهوى قد يجرني إلى الهوى وأضيع أما الخنزير فسأجتنبه وأما القرد فسأضحك عليه وانتهينا وانتهي المسألة لن يؤذيني كما يؤذيني أهل الهوى. وقال الفضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة لأن صاحب البدعة هو يرتكب شيئا من كبائر الإثم، لأن البدعة أشد من الكبيرة، البدعة تلي الشرك والعياذ بالله أشد من الكبيرة، وهي أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة ينساق إليها الناس ظنا منهم أنها دين، وأما المعصية فينفر منها الناس بفطرتهم. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان، محمد سيرين من التابعين أفاضل التابعين، وقد آتاه الله عز وجل علم التأويل، تأويل الرؤى. نعم خلصنا الكلام ده، طيب حاضر ماشي. فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر أما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وذكرناها. ومن أهل البدع علامات يعرفون بها، أول حاجة الوقيعة في أهل الأثر، يعني سب أهل الحديث وأهل السنة، وهذا ظهر قديما وظاهر حديثا. فأما قديما فمعلوم معاداتهم لأحمد بن حنبل رحمه الله، وكيف أنهم كانوا يريدون قتله، وكان ابن أبي دعاد يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبته، وعادوه معاداة شديدة جدا. وما من أهل بدعة إلا وهم يكرهون أهل الحديث، والآن أهل الحديث يكرههم جميع أهل البدعة، ولذا تراهم يسبون الشيخ رضيع ليل نهار، لأنه رائد أهل الأثر الآن وحامل راية الجرح والتعديل، ولذا هو الآن يمتحن الناس به، هو الآن يمتحن الناس به حقيقة. ليست المسألة أن الذين يحبونه هم له مقدسون أو فيه مغالون، أبدا أبدا، ولكن هم له متبعون لصحة منهجه ولثباته على هذا المنهج فقط. فإن زاغ حاشاه، نعوذ بالله من ذلك، فإن زاغ تركناه، إن ترك الحق تركناه، وإن ثبت على الحق ثبتنا معه. فأهل الأثر يقعون الآن، يوقع فيهم، فهم يسبون أهل الحديث الآن. ولذا رأيت سفيها، أنت قد رأيت سفيها جلس إلى جواري يقول أهل الجرح والتجريح، تذكرون هذا؟ طبعا استفيه، ظن نفسه أنه هو قيم دعوة ولا أمير جماعة، أن من حقه أن يقول أهل الجرح والتجريح، فطبعا هم أهل الجرح والتعديل، ولكن المجروحين لابد أن يعيبوهم وأن يسبوهم، وهؤلاء مجروحون بالفعل. فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. طيب هم يقعون في أهل الأثر، ولذا أنت الآن إذا جلست مع هؤلاء أهل البدع وتقول لهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول لك كفر أكبر. فتقول له كيف وقد قال الصحابة إنه كفر أصلا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك وأقره ولم يخالفه الباقون. فتراه يحاول طعن في الأثر، يقول هذا حديث لا يصح، فنقول قد صححه من تتبعون، قد صححه أحمد شاكر وصححه العلماء. فيقول إذن له مقصد كذا، ويطعنون في أهل الأثر الذين هم يتبعون هذا الحديث، ويصرون على الأخذ بظاهر الآية كما فعل الخوارج. وكان الخوارج إذا قيل لهم إن عليا رضي الله عنه يقول كذا فيقولون أنترك قول الله لقول علي؟ نقول لكم قال الله وتقولون قال علي؟ هذا كلام. التعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كلام الصحابة هذا وارد، ولذا يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام الصحابة. أما كلام الله عز وجل فلا بد من تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والصحابة راسخون في العلم، فيرجع عليهم في التأويل. ولذا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما قال ذلك، صح؟ لما قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، لأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. أما تأويل كلام الله فتأويل الصحابة مقبول له حكم الرفع إذا كان في العقيدة، لا شك له حكم الرفع. فتقول لهم هذا الكلام، يقول لك إذا كان ابن عباس رضي الله عنه مقصده كذا، تقول ومن أين علمتم المقصد؟ هل اطلعتم الغيب؟ هل اتخذتم عند الرحمن عهدا وعلمتم ما كان في قلب ابن عباس رضي الله عنهما؟ فيقولون لابد من حملي على هذا. قلنا من أين جئتم باللابد؟ من أين جئتم باللابد هذه؟ لا يوجد ما بد من أن نحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على محمله الصحيح، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، فهو كفر أصغر كبيرة من الكبائر فقط. ويؤيده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضن عروة، هذا الدين عروة عروة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة، فبين أن الحكم عروة من عرى الإسلام وليس هو الإسلام. هم يطعنون، هم يطعنون، هم الآن يخالفون الصحابة لكن لا يجرؤون، فيخالفوننا نحن بحجة مخالفة الصحابة، كالمرأة التي تكون لا تريد أن تلبس الحجاب فتقول لها الله عز وجل يقول كذا، تقول أنت عاوزني ألبس كذا وأنت عاوزني أداري شعري، مش أنت اللي عاوزها طبعا، هي لا تجرؤ أن تقول الله يريد وأنا أخالف، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أخالف، فتضع المخالفة فيك أنت. فكذلك هم الآن هم يريدون، ولذا جهلتهم يتظاهرون فيصرحون. فقال لنا الرجل في المسجد، قال احنا منا مال ابن عباس، وقال آخر احنا منا مال الصحابة، وقال آخرون يهدي المرامي أعلم من جميع الصحابة. فقلت لهم طيب إذا كان أعلم من جميع الصحابة فهو رسول الله، لأنه لا يوجد أحد أعلم من جميع الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتوا، يعني حتى ما فزعوا وما ارتعبوا، وإنما سكتوا لأنه سقط في أيديهم ولم يستطيعوا الكلام بدليل، فسكتوا فقط. نعم. طيب إذن شدة معاداتهم لأهل الحديث، شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل، ولذا تجدهم يعذرون بقية أهل البدع الآخرين، وتجدهم يسلمون على أهل التبليغ ويسلمون على الإخوان ويسلمون على الصوفية، بل يسلمون على النصارى وتشرق وجوههم لكل الناس إلا أهل السنة المتبعون لأهل الحديث، أنهم لا يسلمون عليهم ويهجرونهم ويحاربونهم ولا يرقبون فيه إلا ولكم. ما عندي علم بها. قال في وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال أبو عثمان الصابوني، ذكرت لك كلام هذا الكلام من مرة سابقة، مش كده؟ أظهر علامات هذه السنة التمسك بالأثر، التمسك بالحديث، ما ذكرتها أنا. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن أحمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. لما تجيله بالدليل، لكن تبتع الدليل كلها، كل هذا الدليل يجن جنونه. ولذا لما جلسنا جلسة طويلة في الشهر الماضي نفس المكان اللي ذهبنا إليه أمس، فقلت لهم إن الأفراح في المساجد ليس عليها دليل، وذكرت لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 13 مرة ما عقد عرسها في المسجد، وأن علي رضي الله عنه تزوج فاطمة ما، ولم يكن الرجال يجتمعون للأعراس وإنما يجتمع لها النساء. وذكرت لهم الأحاديث، فبعد ذلك قال أحدهم ولكن الشيخ أبا إسحاق الحويني عمل فرحة في المسجد، فما عندك من دليل؟ كأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل يعني. فقلت له الشيخ أبا إسحاق عمل فرح في الملك؟ قال نعم. قلت وما دليله؟ قال الشيخ أبا إسحاق شيخ. قلت طب وما دليل الشيخ أبا إسحاق شيخ؟ فسكت. قلت له اسمع، إنه عنده دليل أو ليس عنده دليل، فإن كان ليس عنده دليل فلا عبرة به، وإن كان عنده دليل فإما أنه كتمه وإما أنه ظهره. لا أتركه، فإن كان كتمه فقد كتم العلم ولا يكتم العلم إلا آثم. فأنت ترى أنه آثم؟ فقال لا لا لا. قلت إذن أخبرك؟ قال لا لا لا. قلت إذا أنت تعيش في يعني في عبد، إما أنه عنده علم وكتمه عنكم أو أظهره لكم، فإن أظهره لكم إما أنكم الآن تكتموه عنا، وإما أنكم ليس عندكم علم أصلا وأنكم تتبعون الأشخاص ولا تتبعون الدليل. فهذه المشكلة، هذه المشكلة، نحن نسأل الدليل. فلو قلت لي قال الشافعي قلت لك وما دليل الشافعي، وإن قلت لي قال أبو حنيفة قلت لك وما دليل أبو حنيفة، وإن قلت لي قال سيد المسيب أقول لك وما دليل سيد المسيب. ما يلزمني اتباع أحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم، أحد لا، ما لا يلزمني أي أحد كائنا من كان إلا بدليل، إلا بدليل. فهذا هو، فهم من علاماتهم أنهم يكرهون مسألة الدليل هذه، لأن الدليل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم أصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. طيب، فما من متبع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ويقول أبو نصر الفقيه ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواياته بإسناد، هم يكرهونه. بعض أنت ممكن تقول ولكن لهم مجالس يقرؤون فيها الأحاديث، نقول نعم هم يقرؤون الأحاديث التي توافق عموم عملهم، أما التي تخالف بدعتهم فلا يمكن أن يقتربوا منها أبدا، وإن اقتربوا منها أولها صرفوها عن ظهرها وصرفوها عن معناها الحقيقي. وقال أبو عثمان، وقال أبو عثمان الصابوني أيضا أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، هم يسمون أهل السنة حشوية، سلكوا الآن هم يسمونهم جامية ويسمونهم مدخلية، سلكوا فيها مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي، قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بهم المقتدين به المهتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة. الشيء الثاني استعانتهم بالولاة والسلاطين، وهذا يتقربون إلى أهل السلطة لابد بالهدايا وغيره، والآن تحت استغيرات في مراكز السلطة وهم قد استعدوا بالهدايا والزيارات لهؤلاء أيضا، يستعدونهم وعلى أهل السنة. وكذلك حدث من ابن أبي دؤاد أنه كان يستعدي ولاة الأمور على أحمد بن حنبل رحمه الله وعلى غيره من كل أهل السنة، إما أن يقتلوا أو يسجنوا أو يجبروا على القول بخلق القرآن أو يفروا كما فر الشافعي رحمه الله. كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق، وأحمد بن أبي دؤاد أثر على المأمون وأثر على المعتصم وأثر على الواثق، ولكن لماذا ذكروا الواثق ولم يذكروا غيره؟ لأن هو أزى الواثق على قتل أحمد بن نصر الخزاعي فقتل وفصل رأسه عن جسده، عن جسده، وعلق رأسه في على ضفاف شاطئ دجلة، وعلق الجسد على الضفة الأخرى. قال وضعوا مذاهب لعهد لهم بها في الشريعة وحملوهم عليها طوعا أو كرها حتى عم داؤها في الناس وثبتت زمانا طويلا. فالمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته حاول بانتهاض أولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة وهكذا. وليس بغريب عنا ما سجله التاريخ في محنة أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل الحق قاطبة. قال الشاطبي رحمه الله ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك، تلبسوا بالسلاطين ولاذوا لأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخف ببدعته. في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما قضى على الشيعة فإن المتشيعة تصوفوا، فظهرت الصوفية تصوفوا واستعملوا التقية. لما الآن الصوفية لا يخفون، لأن الصوفية الآن يتسلطون على أهل الحكم فيظهرون ما بهم وهكذا. قال والصفة الثالثة أو الرابعة الاجتهاد والغلو في العبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وعبادتكم إلى عبادتي. وابن عباس رضي الله عنهما لما نظر إليهم رأى في وجوههم كمثل سفن الإبل، يعني ركب الإبل في وجوههم من كثرة الصلاة والبكاء والسهر. ومع ذلك قال لهم لقد أتيت من عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند أصحاب رسول الله رضي الله عنهم الذين ليس فيكم أحد منهم، الذين ليس فيكم أحد منهم، وجادلهم بالحق وأقام عليهم الحجة فرجع منهم كم وبقي كم. الرواية صحيحة اللي رجعوا في رواية كثيرة ضعيفة، الرواية الصحيحة الوحيدة في مسند أحمد صححها الشيخ مقبل الوداع في كتابه صحيح المسلم. مرحبة مغسولة جميلة. مسهمة يعني من كثرة السهر، من كثرة السهر. أما مرحبة القميص المرحب هو القميص المغسول المغسول النظيف، هذا معنى المرحب، يعني دخل المرحاض فغسل. المجتهد يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات. لازم ترى الصوفية وهم يحتفلون ويسهرون، وترى هؤلاء وهم يعني يكسرون من الاجتهادات في العبادات والقراءات وغيرها. سبحان الله. قال ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عن جميع الملذات، هذا غلو، الراهب يقطع نفسه في صومعه، أما أسهل النساء ومن لذائذ الطعام والشراب. وإلى مقاساتهم يعني المعاناة في أصناف العبادات من كثرة السهر طول القيام والكف عن الشهوات، ومع ذلك هم خالدون في جهنم، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد يتتم البعض بالمبتدعة لما يروا عندهم من التزهد أو التخشع، وهذا حاصل وموجود الآن، أو البكاء أو غير ذلك من كثرة العبادة، وليس هذا مقياسا صحيحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه، كثرة الصيام كثرة الصلاة. قال روى الأوزاعي بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطدم. أنت ممكن ترى إنسان صوفي يعني يقعد يتعبد عبادة بطلة اللي هو الذكر المبتدع هذا ويبكي ويصرع والناس تغتر به والعياذ بالله، ويغترون بهؤلاء وهؤلاء يكسرون من العبادات إكسارا شديدا جدا. سبحان الله، أبى الله إلا أن يظهر عليهم علامات الخوارج وأن يبين أنهم خوارج. وأظهر علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، لأن يحبون أئمة أهل السنة. يعني نحن نحب الأئمة الآخرين كابن باز وابن عثيمين والألباني وعبد الرزاق عفيفي، نحبهم. انظر إلى البدع، انظر إلى الظواهري، أي من الظواهري، وهو يسب هؤلاء ويقول هؤلاء علماء السلاطين ومنافقون، ويصف الشيخ ابن باز لأنه أعمى البصر والبصير، وفي الوقت نفسه يمدح هؤلاء ويقول أهلا بكم يا برغامي ويا سعيد ويا فلان، تشتاق إليكم ميادين الجهاد. فسبحان الله، الطيور على أشكالها تقع. فهو يمدح أهل البدعة ويسب أهل السنة. قال: وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار، يعني أهل السنة يبغضون أئمة البدع ويدلون أصحابهم على دار البوار. فقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله، لأن كما ذكرت الله عز وجل ينور قلوب الطائعين فيحبون أمثلهم من الطائعين فيحبون أهل السنة. وانت لكي تظل على منهج أهل السنة فإياك أن تتبع إلا الدليل، لا تقل قال فلان ولا قال فلان، ولكن دائما الدليل، الدليل الشرعي. إذا استقمت على هذه المسألة لن يستطع أهل البدعة إليك مدخلا أبدا، لن يستطيعوا الدخول إليك. هم يدخلون إليك من باب، هم يصطنعون أفرادا ويعظمون تلك الأفراد، والأفراد يعظم بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض. فإذا انتشر بين الناس تعظيمهم وانتشر بين الناس شهرتهم تخاف أنت أن تخالفهم بعد ذلك، لكنك إذا عظمت الدليل ما يهمك أحد. أين الدليل؟ وهذا تتبع الدليل فتنجو بفضل الله جل وعلا. والدليل لابد أن يكون واضحا ناصعا مفهوما بفهم سلف هذه الأمة، غير ذلك فلا أبدا. طيب، الأمر لأصول السنة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، وترك الخصومات والجلوس مع أهل البدع. قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. طيب، لماذا قال الشيخ المراء والجدال؟ المراء والجدال، مع أن البعض يقرن بين المراء والجدال يقول المراء والجدال واحد، فهل المراء والجدال واحد؟ لا. ما الفرق؟ العكس، المراء يكون بغير حق، والجدال أحيانا يكون بحق وأحيانا يكون بغير حق، ولذا قيده الله فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. والصحيح إن المراء والجدال يترادفان، يترادفان، ومن المراء ما هو بحق، ومن الجدال ما هو بحق، ومن المراء ما هو بباطل، ومن الجدال ما هو بباطل. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني مراء مدللا واضحا قويا. فالمراء والجدال يقترنان، يقترنان. فالشيخ الإمام أحمد رحمه الله قرن بينهما حتى لا يظنن أحد أن هذا غير ذلك. فلو قال وترك الجدال فقط لظن الناس أن المراء يمكن، ولو قال ترك المراء لظن الناس أن الجدال ممكن، فذكر الاثنين رحمه الله. فنحن نترك المراء الباطل ونترك الجدال بالباطل، ونترك المراء بالحق أحيانا، نترك المرأة بالحق أحيانا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وهو محق، في حالة ما إذا كان الجدال مع قوم لا يستجيبون. فأنت تكلم أناسا وتقيم عليهم الحجة ولا يستفيدون، وليس عندهم أدنى استعداد للاقتناع، ولا يوجد حولك أناس يسمعون ويقتنعون، إذن فما فائدة الكلام؟ تضيع للوقت والصحة وإهدار للزمان. فلا داعي له. عندئذ أترك المراء وأنا محق، وأتمنى من الله عز وجل أن يكون لي بيت في ربض الجنة. لكن الجدال يجوز. قال الله وجادلهم بالتي أحسن. فهذا لا يعارض قوله أنا زعيم بيت في رابط الجنة لمن ترك الجدال وهو المراء وهو محق. قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يجادل فيها في ثبوتها وفي دلالتها الظاهرة. وإلا ممكن الجدال في الآيات يعني في مدلول الآيات بالحق, في مدلول الآيات بالحق. وقال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون, يعني هم يريدون فقط مجرد الكلام والجدال ولا يريدون الحق. وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا حديث صحيح. يؤتيهم الله عز وجل الجدل لأنهم الذين تركوا الهدى فيحاولون الجدل من باب أن كل منهم منافق عليم اللسان وليس من باب أنهم يريدون إقامة الحجة ولا الدليل. وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم, يعني الذي يثير العداوة ويجادل الناس يريد رفع نفسه ولا يريد رفع الحق. بينما كان الشافعي رحمه الله أكثر الأئمة جدلا ولكن كانت نيته وعمله أن يصل إلى الحق ولو على لسان الخصم, يعني حانا يسوق الكلام بحيث ينطق الخصم به, يعني يسوق الكلام بحيث ينتقل الكلام على لسان الخصم لأن الخصم كان يتبنى خلافه. ويظهر الشافعي رحمه الله الاقتناع بما يقوله الخصم الذي هو أملاه عليه لأنه لا يريد إلا الوصول إلى الحق رحمه الله. فأنت إذا كنت تريد الوصول إلى الحق فهذا الجدال المحمود. أما إن كان إن أنت عندك حق واللي أمامك عنده باطل ولكن أنت تريد فقط أن تسحقه, أن تظهر أنت, أن تبين أنك أنت الأقوى, فهذا ليس لوجه الله عز وجل بل هو لوجه نفسك ولإظهار نفسك ولهذه الأمة. لكن لابد أن يكون المراد دائما الوصول إلى الحق, لابد أن يكون المراد دائما الوصول إلى الحق. ترك الخصومات في الدين يعني ترك الخصومات بالباطل وليس بالحق إلا المخاصم في دين الله عز وجل, لأن هذا من الموالاة الله والمعاداة الله والبغض في الله. نترك الخصومات بالباطل, لا نخاصم بالباطل أبدا ولكن نخاصم بالحق فقط. فضائيات ملا الفضائيات بعض الناس ما اسم جميل قال الفوضائيات. والله لا تؤتي ثورة. ولذا لما عملوا حوار ما بين محمود الطيعان وما بين الرجل العزمي لم يستفد الناس شيء لأن المذيع لا يفهم شيء ولم يتح فرصة لهذا ولا لذا. فلا تثمر يعني في الغالب لا تثمر ثمرة كبيرة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل, يعني التنقل بين الحق والباطل. هو يريد الكلام هنا من جعل دينه غرضا للخصومات الشخصية, يعني يريد هو العلو. الأصل أن الإنسان لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا وإنما يريد علو الحق لا علو النفس, يعني الحق يصل بك أو بغيرك ليس مهما. وقال الحسن, الحسن يعني من؟ ولماذا لا يكون الحسن عليه؟ العلماء اتفقوا على أنك إذا قلت الحسن يبقى المقصود الحسن البصري, أما إذا أردت الحسن ابن علي فلا بد أن تذكره, تقول الحسن ابن علي رضي الله عنهما أو الحسن رضي الله عنه. وقال الحسن لرجل أراد أن يجادله أما أنا فقد أصبت ديني, فإن كنت أضللت دينك فالتمسكه. أنا عارف ديني كويس روح أنت بقى دور. وهذا الكلام محمول على أن هذا صاحب بدعة يريد أن يقمع الحسن بدعته ولا يريد أن يستمع للحق. وعن أحمد بن أبي الحواري قال قال لي عبد الله بن البسري وكان من الخاشعين ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. فرق في حالتين خد بالك ما بين علو السنة وفي الحالة دي تعرض عن أهل الباطل وبين علو أهل الباطل وفي الحالة دي لابد من مجادلة أهل الباطل. تمام كده مش واضحة. لما يكون الباطل على في البلاد وأهل السنة قلة فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يجادلوا أهل الباطل. وأما إذا كان العكس كما كان في عهد السلف العلو للحق، فعندئذ تعرض عن أهل الباطل لتقليلا منهم وعدم السماح لهم بنشر باطلهم. فالمسألة خاضعة لظروف الحال، لأن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان والأحوال. فكل الأحاديث الواردة في الإعراض عن أهل البدع يعرض عنهم، المقصود تقييد أنه لو كان أهل البدع قلة في المجتمع فإننا نعرض عنهم كتما لبدعتهم ولعدم نشرها بين الناس، لأنه ممكن يسمعك الناس وأنت تتحاور مع مبتدع فقد يقتنع البعض بكلام البدعي. أما إذا كان العلو للبدعة فلا بد من محاورتهم ومناقشتهم إظهارا للسنة، فهم كده؟ فهذه قضية. وأما إذا كان المبتدع لا يقتنع ولا فائدة فيه ولم يصل إليه شيء، كما قال ابن قدامة المقدسي وابو الفرج الجوزي، قال إن قل ما يهتدي المبتدع، قل ما يهتدي المبتدع، وأقصد المصيبة على ضلالته. لا ده لسه حبيب. فالخوض مع أهل البدع يكره عند علو السنة وأهلها، ولكن عند علو البدع وأهلها لابد من الكلام مع أهل البدع والحوار معه مقام الحجة، فلازم نفرق ما بين الظرف والحال، الظرف والحال لابد. كذلك لا نناقش أهل البدع إذا كان لا فائدة في الكلام وليس يوجد أدنى استعداد للوصول للحق، فنترك غير ذلك نناظر ونجادل ونبين الحق. فهذا على هذا يحمل كلام هذا الكلام أن كتب رجل إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر إليهم فيناظرهم أهل الكلام يحتج عليهم، فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع. وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ مع أهل الزيغ. هذا الكلام في حال إيه؟ علو السنة وأهلها. وعليه يحمل كلام ابن عمر رضي الله عنهما اللي قال: أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه لعلو السنة في ذلك الوقت. قال وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل ولا يعد ذلك، يعني لا يتعدى ذلك. ولم يزل الناس يعني أهل السنة يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه، فالسلامة إن شاء الله تعالى في ترك مجالسته. لابد من ترك مجالسة أهل البدع، وإن جالسناهم فنجلسهم فقط لإقامة الحجة والسلام منتهين، والخوض معهم في بدعهم وضلالهم. فليتق الله رجل وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه المحال فيه طلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل. يعني أهل البدع يحاولون الاحتجاج بكل شيء ويلوون الكلام ويحرفونه عن مواضعه، ثم يضعون الكتب والمؤلفات في الترويج لبدعتهم. قال: نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام عليك. وهذا مبالغة من أحمد رحمه الله في إنكار المحدثات. قال: والحقيقة التي استقرها وأقرها كل علماء الإسلام بعده هي جواز تصنيف الكتب، بل وجوب تصنيف بعضها من باب المصلحة المرسلة للحفاظ على الضرورات الخمسة وأولها الدين. يعني أنه الأولى أن نؤلف الكتب إذا وثقنا أنها تحمي الناس من انتشار البدعة وترد على هذه البدعة وتفند شبهاتها وأدلتها، وهذا هو الأولى. طب نجيب بعض الأسئلة قبل الصلاة. هل من حضر غسل ميت وشارك في الغسل هل عليه الاغتسال؟ عليه الاغتسال استحبابا وليس وجوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال من غسل ميتا فليغتسل، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. أختي تسأل تقول إنها قامت بتركيب شريط وهي صائمة، فهل بذلك يبطل صيامها؟ لا، ولا يبطل الصيام سواء كان نفلا أو فرضا. هل إذا قبل رجل امرأته في نهار رمضان حرام؟ لا، إلا إذا خاف على نفسه أن يستمر ذي الحال ويمتد، وإلا قبل عمر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، وقال عمر هو بمثابة المضمضة فلا شيء فيه. هل كريمات الوجه ومعجون الأسنان تبطل الصيام؟ إذا بلعها الإنسان متعمدا لأنها تبطل الصيام، غير ذلك فلا. إذا توضع إنسان ووضع نوعا من أنواع البرفان المضاف إليها كحول، هل ينتقد وضوءه؟ الراجح لا، لأننا نرى صحة قول أهل العلم أن الخمر ليست نجسة، إن الخمر ليست نجسة، لأن الصحابة ألقوها في الشارع وليس لهم أن ينجسوا شوارع المسلمين. هل يجوز الجماع في الاستحاضة؟ نعم نعم، المرأة المستحاضة تصوم وتصلي وأتيها زوجها، مع العلم أن الحيض يأتي ويستمر لمدة شهرين على هيئة نزيف، هذا ليس حيضا، الحيض 6 أو 7 أيام حسب ما كانت تحيض، أما الباقي اللي هو نزيف، والمرأة اللي عندها نزيف يجوز زوجها يجامعها ولازم تصلي وتصوم. إذا نسيت التشهد الأوسط فما الحل؟ اسمه التشهد الأول، وإذا نسيته فقمت شرعت بالقراءة فلا ترجع، فإن رجعت عالما ذاكرا بطلت الصلاة، وإن رجعت وأنت لا تعلم صلاتك صحيحة، وإن رجعت وأنت تعلم ولكنك ناس فصلاتك صحيحة. كما الإمام أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قرأ منها في الركعة الأولى؟ لا يجوز، ممكن أولى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نأخذ الصلاة.